بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا لكن في الحين، أي في لفظ الحين فقط، ولا يجمع بين جزئيها الاسم والخبر، والغالب حذف المرفوع وهو الاسم، والغالب حذف المرفوع ومرفوعها اسم وهو الاسم وقد يعكس. قال نحو: ولا تحين مناص. قال شرح: الثالث مما يعمل عمل ليس لات، الثالث مما يعمل عمل ليس لات، هذا عند الجمهور، وهذا عند الجمهور. ومن العلماء من قال: لا تعمل لات شيئا، لات لا تعمل شيئا، فإن وليها منصوب فهو منصوب بفعل محذوف، وإن وليها مرفوع فلا إشكال، وهو قول الأخفش وجماعة. فقول المصنف تعمل عمل ليس، فهذا جري منه على مذهب على ما عليه الجمهور. قال: وهي لا النافية، لا هذه لا النافية زيدت عليها التاء للتأنيث، للتأنيث، وهو المشهور، وهو المشهور من كلام أهل العلم. ف قولك لا أصلها لا، زيدت عليها التاء لأجل التأنيث، لأجل تأنيث اللفظ، لذلك قال لتأنيث اللفظ، فهذا هو المشهور. والتاء تزاد على ثلاثة أحرف، التاء تزاد على ثلاثة أحرف، واحدة من واحد من حروف أحرف منها رب، منها رب، فتقول ربتة، وكذلك ثم، فتقول ثمة، ثمة أفعال جموع قلة، هكذا قال ابن مالك، ثمة، فتزاد التاء في ثم. وكذلك في لا، هذه أصلها لا، فتأتي بالتاء فتقول لا تاء. وجاء الشاهد من كلام العرب في كلها، ففي الأول تقول، قال الشاعر: ورب تسائل عني حفي، ورب تسائل عني حفي. وفي الثاني قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. وأما لات فقد ورد في القرآن، فهو ماذا من خير الشواهد. قال رحمه الله تعالى: أو للمبالغة، أو للمبالغة، مبالغة النفي. قال رحمه الله تعالى: وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، وهو أيضا ظاهر كلام سيبويه رحمه الله تعالى. ولكننا نقول أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين بكثرة، وفي لفظ الساعة والأوان بقلة، هذا هو الذي عليه العلماء. قال رحمه الله تعالى: والثاني، فهذا شرطها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين. قال: والثاني أن يحذف أحد الجزئين، أن يحذف أحد الجزئين، والغالب أن يكون المحذوف اسمها، أن يكون المحذوف اسمها، كقوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص. أين اسمها؟ فاسمها محذوف، وهذا خبرها، وهذا خبرها. قال رحمه الله تعالى: والتقدير والله أعلم، فنادى بعضهم بعضا أن ليس الحين حين فرار، ومناص فرار، أن ليس الحين، فحذف حين هنا، فبقي الخبر فحذف الاسم، وهذا هو الغالب. قال: وقد يحذف خبرها بقلة، وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها، ويبقى اسمها، كقراءة بعضهم كالضحاك قال: ولا تحين، ولا تحين مناص، ولا تحين، فحذف ماذا؟ فحذف الخبر، وهذا قليل. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى، والعكس قل، وحذف ذي الرفع فشى وهو الكثير وعكسه قليل. قال في وقال في الأوضح إنها تعمل في كل الأوقات، لات هذه تعمل في كل الأوقات سواء كان بلفظ الحين أو بلفظ الساعة، في كل ما يدل على الوقت فإنها تعمل فيها. ومن العلماء من قال تعمل في الحين فقط، تعمل في الحين فقط. ومن العلماء من قال تعمل في الحين وفي الساعة، تعمل في الحين والساعة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وإنما حذف خبرها، وإنما حذف اسمها، ذكروا قال وإنما حذف لأن ذكر الجزاء، لأن ذكر الجزئين لم يذكر عن العرب، لأن ذكر الجزئين الاسم والخبر مع لات لم يأتي عن العرب، وهذا جواب. أو لأن لات ضعيفة فلم تستطع، فما استطاعت أن تعمل في جزئين، وهذا جواب. فهذا جواب ماذا؟ جواب ثان. قال رحمه الله تعالى الثاني إن وأن للتوكيد، أين الأول؟ أين أوله؟ فهذا الثاني. نعم نعم كان أحد، لأننا قلنا أحدها كان وأمسى. قال والثاني إن وأن للتأكيد، فتقول للتوكيد والتأكيد والتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. قوله ينصبن، فهذا الضمير في قوله ينصبن يشعر أن إن وأن ولكن وكأن من ذوات العقل، فلماذا لم يقول تنصبن تنصب، فتنصب المبتدأ؟ من يجيب على هذا؟ فينسبن هذا للعقلاء أو للعاقلات. ذكروا أن هذه الأشياء المعدودة دون العشر، وما دون العشر يجوز فيها أن تقول ينصبن، بل هو أفصح، هذا أفصح من قولك فإنها تنصب أو تنصب المبتدا، فهذا هو أفصح لأنها دون العشر. قال رحمه الله تعالى شرح الثاني من نواسخ المبتدا والخبر ما يرفع الاسم ما ينسب الاسم ويرفع الخبر. الثاني من نواسخ المبتدا والخبر ما ينسب الاسم بلا خلاف بين أهل العلم ويرفع الخبر بخلاف، والذي ذكره المصنف هو قول الجمهور أن إن تنسب الاسم وترفع الخبر، هذا قول الجمهور. نعم، فتنسب الاسم بلا خلاف وترفع الخبر بخلاف. وهناك لغة أخرى في إن، يقولون إن زيدا قائما، إن زيدا قائما بنصب الجزئين. ولذا ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المؤذن إذا أذن وقال أشهد أن محمد رسول الله رسول الله فإنه لا يخطأ، هكذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. إن أشد، ما إعرابه أشد؟ اسمها إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. المصورين خبرها منصوب وعلامة نسبه الياء، الياء، فهذا ما ذكروه وهذا يجوز. ومنه أيضا قول الشاعر إذا سود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى، إن حراسنا أسدى. وقال الشاعر كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا، قال قادمة. إذن فيجوز أن تقول زيد إن زيدا قائما فلا تستطيع أن تخطئه. لذلك أسلفنا قول ابن جني أن من وافق لغات العرب فإنك لا تستطيع أن تخطئه، وإن كان هذا الرجل ما قصد أن يوافق هؤلاء، فمن قال إن زيدا قائما فلا تقول، لا تستطيع أن تقول له إن أنت تلحن. لماذا؟ لأنه وافق لغة قوم وإن لم يقصد ذلك، وإن لم يقصد ذلك. طيب، فماذا فعلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فجاء بهذا اللفظ إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إن تنسب الاسم وطرفه الخبر، من أشد جار ومجرور، المصورون إيش؟ المصورون نعم اسمها، والاسم مؤخر والاسم منصوب. المصورون إعرابها اسم مؤخر، والاسم إنما حكمه النصب، فهذا مرفوع في رواية. من إيش نقول؟ ذكروا أن إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ذكروا فيها جوابين. الجواب الأول أن الاسم ضمير الشأن محذوف، ضمير الشأن محذوف هو الضمير. الجار والمجرور الذي هو من أشد الناس والمتأخر المصورون، ماذا يكون؟ المصورون اسم خبر، خبر مؤخر، خبر مبتدأ مؤخر، عفوا مبتدأ مؤخر. والجار والمجرور خبر مقدم، والجار والخبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن ماذا؟ عن ضمير الشأن المحذوف، المحذوف. وهذا جواب، وهذا جواب. وأجاب الكوفيون بجواب آخر كالكسائي رحمه الله تعالى، قال أن من هنا، إن من هنا زائدة، زائدة، فيكون إن ترفع الاسم وتنسب الخبر، من زائدة أشد مجرور لفظا منصوب محلا، المصورون خبر، انتهى المشكلة. ولكن هذا قول ضعيف، لماذا؟ لأن من الزائدة لا تدخل على، لا تدخل على ماذا؟ على الإيجاب، لا تدخل إلا على المنفي، فهذا قول ضعيف. قال رحمه الله تعالى الثاني من النواسخ، ما من نواسخ المبتدأ والخبر ما ينسب الاسم ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف عند الجمهور، وخمسة عند سيبويه وابن سراج. وابن هشام رحمه الله تعالى ذكرها ثمانية بضميمة لا وليس، بضميمة لا وعسى، فضم لا وعسى إلى هذه فصارت ثمانية. وعسى التي يستخدمها الناس حتى الآن، يقولون ماذا؟ عساكم طيبون، عساكم طيبون، هكذا يقولون. فضم هذا إلى ما تقدم فصار ثمانية، وإلا فالذي ذكره سيبويه رحمه الله تعالى إمام هذا الشأن خمسة، لأنه جعل إن وأن ماذا؟ واحدة، جعل إن وأن واحدة. قال وهي، وهو ستة أحرف، إن وأن ومعناهما التوكيد، ومعناهما التوكيد. تقول زيد قائم، ثم تدخل إن لتأكيد الخبر وتقريره، تقول إن زيدا قائم، وكذلك أن، إلا أنها لابد أن يسبقها كلام، لابد أن يسبقها كلام. فإذا كان الرجل شاكا يشك في هذا الأمر، تقول، فإذا كان الرجل ماذا؟ غير شاك، تقول له زيد قائم وتسكت. فإذا علمت أن عنده شكا ولا يثق بكلامه، تقول إن فتؤكد الكلام، فتؤكد الكلام. لذلك لا تقول لابن عمك الذي يعرفك أنه، الذي يعرفه أنه من قرابته، لا تقول له إنك ابن عمي. لماذا تؤكد له؟ لأنه يعرف، أليس كذلك؟ هكذا يقول، إلا إذا خرج من بابه. قال رحمه الله تعالى إلا أنها لابد، يعني أن لابد أن يسبقها كلام، كقولك بلغني أو أعجبني. ما الفرق بين أن وإن؟ الفرق بين إن وأن أن يسبقها ماذا؟ كلام، فتقول يعجبني أن زيدا قائم، وكذلك تقول بلغني أنك تأتيني، أليس كذلك؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف إن، فتقول إن زيدا قائم، تبتدي من أول الكلام، من أول الكلام. فهذا هو الفرق. والفرق الثاني الذي ذكروه أن إن المكسورة حكم ما بعدها بعد دخولها كحكم ماذا قبل دخولها، كحكم مثلا تقول إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إن هنا دخلت على ماذا؟ على جملة، على جملة اسمية. فإذا حذفناها إيش نقول؟ زيد قائم، زيد قائم جملة، وبعد دخولها جملة بخلاف ماذا؟ أن فبخلاف إن أن المفتوحة. فأن المفتوحة ذكروا أن صورتها جملة وفي التقدير مفرد مفرد. تقول مثلا يعجبني أن زيدا قائم، أن زيدا قائم في الصورة جملة مبتدأ اسم وخبر وفي الحقيقة مفرد. إيش نقول؟ يعجبني فعل ومفعول، أين الفاعل؟ أن ومدخولها، أليس كذلك؟ والتقدير يعجبني قيام زيد، فهذا هو الفرق الذي ذكروا. لذلك يقولون في أن تنسب الاسم، يعجبني أن زيدا قائم، أن إعرابها تنسب الاسم وترفع الخبر، أليس كذلك؟ مضاف تؤول ما بعدها بمصدر خبرها مضافا لاسمها إن كان الخبر مشتقا، أو بالكون إن كان الخبر جامدا، أو بالاستقرار المحذوف إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا تامين، هكذا نقول. طيب، فهذا هو الفرق. ومن العلماء من لم يفرق بينهما كما أسلفنا. قال رحمه الله تعالى ولا، فتنبيهنا قوله إلا أنها لابد أن يسبقها كلام. أين الكلام الذي سبق في قولنا يعجبني أن زيدا قائم؟ أن هنا سبقها كلام، أين هذا الكلام؟ يعجبني، يعجبني، هل سؤال هنا، هل يعجبني كلام؟ هل يعجبني كلام؟ لأنه قال كلام. نقول يعجبني أن زيدا قائم، وما قبل أن كلام، هل هو كلام؟ يعجبني، هل هو كلام؟ كيف كيف لم يكن؟ نحن نتكلم عند النحويين. طيب إيه؟ غير مفيد، لماذا؟ يعجبني، إيش المشكلة؟ لماذا لم يكن كلاما؟ هذا لا يهمنا. نعم، نحن نترك ما يقول القول. مثلا أنا أقول لك يعجبني أن زيدا قائم، مثلا يعجبني هذا، هل هو كلام؟ لأنه قالت يتقدم كلام، هل هو كلام؟ لا. لماذا؟ ذكروا أن يعجبني فعل ومفعول فقط. أين فاعله؟ أين فاعله؟ أن وما بعدها، أليس كذلك؟ الفعل والمفعول هل يسمى كلاما؟ هل يتصور فعل بدون فاعل؟ لا يتصور، أليس كذلك؟ إذن في قوله كلام مسامحة، مسامحة. ومعنى المسامحة وضابط المسامحة عند النحويين ترك البحث في الكلام مع القدرة عليه، ترك الكلام، ترك البحث في الكلام مع القدرة عليه، فلو فتشنا لاستدركنا عليه، ولكن نترك ذلك، فهذا يسمى مسامحة، مسامحة. قال رحمه الله تعالى ولكن، ومعناها الاستدراك، وهو تعريفه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. يقال زيد عالم، زيد عالم، فيوهم ذلك أنه صالح، فيوهم ذلك أنه صالح، وإنما أوهم ذلك لأن العلم يصحبه الصلاح، كما قال الشاعر إنما العلم كلحم ودم وما حواه جسد إلا اصطلح. فتظن أنه صالح وعنده من الخير ما عنده، فتقول لكنه فاسق، لكنه فاسق، فتأتي بلكن فترفع ما توهم ماذا؟ ثبوته. ما الذي توهم ثبوته؟ أنه غير فاسق، فرفعت هذا الإبهام بقولك لكنه. وتقول ما زيد شجاع، ما زيد شجاع، فيوهم ذلك أنه ليس بكريم، فتقول لكنه كريم. لكنه، فإذا قلت زيد ليس بشجاع، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ أن هذا الرجل ليس عنده سائر الخيرات، أليس كذلك؟ فيتوهم هذا فترفع ما توهم نفيه. هنا نفيه، وفيما مضى ثبوته، فتقول لكنه كريم. قال رحمه الله تعالى، فأخذ من هذا أن ما قبل لكن وما بعده قد يكونان ضدين وقد يكونان نقيضين إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وكأن للتشبيه، أي تشبيه الاسم بالخبر، أي تشبيه الاسم للخبر إذا كان الخبر جامدا، وكأن تكون للتشبيه إذا كان الخبر جامدا. قال كأن كقولك كأن زيدا أسد، كأن زيدا اسمها أسد خبرها، وكأن هنا للتشبيه. لماذا؟ لأن خبرها جامد وهو أسد. كأن زيدا أسد، فأصله إن زيدا كأسد، إن زيدا كأسد، فحقها التأخير، أصلها الأصل فيه التأخير. طيب، فقدم الكاف عناية بالتشبيه ورعاية، فجاء أول الكلام ففتحنا الهمزة فصار كأن، ثم كان بعد هذا كأنه ماذا؟ شيء واحد، فكانت ماذا؟ بسيطة، شيء كأنها، فكأن تكون ماذا؟ بسيطة. لذلك لا تتعلق بشيء، لا تقول الجار والمجرور يتعلق بكذا وكذا. لماذا؟ لأنها صارت شيئا واحدة، صارت شيئا واحدة. فعلى عكس هذا لام المزحلقة تقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، هذه اللام تسمى مزحلقة، أليس كذلك؟ حقها أن تتماذا؟ أن تتقدم، أن تتقدم، لكن أخرت. لماذا؟ لأنها تكون للتوكيد، وإن تكون للتوكيد فلا يدخل التوكيد على التوكيد فأخروها. فحق هذه اللام التقديم، وحق هذه الكاف التأخير، فالعكس من هذا. قال رحمه الله تعالى: أو الظن، أي تكون للظن، كقولك كأن زيدا كاتب، فتكون كأن للظن إذا كان خبرها فعلا أو ظرفا أو جارا ومجرورا أو صفة من الصفات، فيكون تفيد ماذا؟ الظن. فتقول مثلا كأن زيدا كاتب، أي أظن، كأن زيدا كاتب أي أظن. فتقول أيضا كأن زيدا قام، يسألك أحد واحد فتقول كأن زيدا قام أي أظن، كأن زيدا في الدار، كأن زيدا عندك أي أظن. فإذا كان الخبر ماذا؟ فعلا أو ظرفا أو جارا ومجرورا أو مشتقا فإنه ما فإنها تفيد الظن. ومن العلماء من أنكر هذا، من أنكر هذا كالفاكه وصاحب شرع التصريح، فقالوا إنها لا تكون إلا للتشبيه. قال رحمه الله تعالى: كقولك كأن زيدا كاتب وليت للتمني، وهو طلب ما لا، وهو طلب ما لا طمع فيه، أو طلب المستحيل كما سيأتي، ولكن هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. كقول الشيخ: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أين الشاهد؟ ليت نسبت الاسم ورفعت الخبر هو الجملة. طيب، فليت هنا تفيد ماذا؟ التمني، التمني، فهذا طلب ما لا طمع فيه، فإن الشباب ماذا؟ الشيخ لا يعود شابا. فذكره لهذا البيت، وهذا البيت يكون شاهدا أم مثالا؟ من يجيب؟ فصاحب هذا البيت هو عباسي، عباسي، فيكون البيت هنا مثالا لا شاهدا، لأن العباسيين لا يستشهد بكلامهم، أليس كذلك؟ فهذا يكون مثالا لا شاهدا، والشاهد هو الذي يستشهد به ويكون حجة ومرجعا. قال رحمه الله تعالى: أو ما في عسر، وهذا قليل، كقول المعدم الآيس أي الفقير: ليت لي قنطارا من ذهب أو من الذهب. من يعرب لنا ليت؟ حرف تمن تنصب الاسم وترفع الخبر، لي جار ومجرور خبر متقدم، تمام، وقنطارا خبر، ما طيب أين اسمها؟ قنطارا وخبرها من الذهب، ليت قنطارا من الذهب، متأكد؟ ليت قنطارا من الذهب، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالخبر، تقديره ليت قنطارا كائن من الذهب، هذا ليس مراد، هذا ليس مراد. طيب، ليت قنطارا لي، ليت قنطارا كائن لي، هذا هو المعنى، عليه كذلك. فننظر إلى معنى، إذن هذا خبر مقدم واسم مؤخر. قال: ولعل، ولعل للترجي، وهو طلب المحبوب المستقرب حصوله أي وجوده، كقولك لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، والرحمة محبوبة، لعل الله يرحمني. قال: أو للإشفاق، وليت تكون ولعل تكون ماذا؟ للإشفاق، وهو توقع المكروه، كقولك لعل زيدا هالك، ولعل هنا تكون للإشفاق. فتتوقع المكروه. طيب ولو قال مصنف رحمه الله تعالى ولعل للتوقع لكان ماذا أولى ليشمل الترجي والإشفاق. قال رحمه الله تعالى وللتعليل كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أي لكي يتذكر, لعله يتذكر أي لكي يتذكر, نص على ذلك أي على أنها للتعليل الأخفش وكذلك الكسائي رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. وزاد بعض أهل العلم لعل الاستفهامية, لعل الاستفهامية مثل لعلنا أعجلناك, أنا أقول لك لعلنا أعجلناك, ما معنى هذا؟ هل أعجلناك؟ أليس كذلك؟ هل أعجلناك؟ ذكرها ابن مالك والكوفيون كما ذكره المرادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله نقف هنا إن شاء الله, والله سبحانه وتعالى أعلم.